السؤال رقم 24. للانعطاف إلى اليسار أمر: ألف في المرتبة الأولى، ب في المرتبة الثانية، جيم في المرتبة الثالثة. أعيد: للانعطاف إلى اليسار أمر: ألف في المرتبة الأولى، ب في المرتبة الثانية، جيم في المرتبة الثالثة.